أن تأخذني من الحرم بعد صلاة العشاء كل يوم. قال أعرني سيارتك لمدة أسبوع. قال بشرط أن توصلني من مكان كذا إلى مكان كذا كل يوم. العارية من باب التبرعات، عندنا في عقود تسمى عقود معاوضة، وفي عقود تسمى عقود تبرعات. عقود المعاوضة يعني أبيعك هذا الشيء بدراهم، أجرك هذه الدار تدفع لي كراءها، أعطيك هذا مقابل هذا، هذه عقود معاوضة. وفي عقود تبرعات ما يريد الإنسان من وراء ذلك، إما يريد وجاهة أو قربة حسب نيته، والمقصد الأول هو الله عز وجل، فهذه تسمى تبرعات إذا كانت نيته لله عز وجل يؤجر عليه. لكن إذا قال أعرني، ما يقال أقرضني، لأن القرض غالبا في الدراهم، القرض غالبا في الدراهم، وقد يكون القرض في غير الدراهم إذا كان من المتاع الذي يؤكل ويتلف كالخبز وغيره. فإذا قال أعرني سيارتك لمدة أسبوع، ثم قال تعالى شرط أن تحملني، فهذه عارية مشروطة لا أجر له فيها ولا ثواب، لا أجر له فيها ولا ثواب. لكن إن اتفق على ذلك جائز. لو قال تعالى احملني كل أسبوع من هذه من الحرم إلى هذا المكان، ودع السيارة عندك تتمتع فيها، هذا ما لا مانع، لأن أعطاه المنفعة، هذا بيع، هذا مبادلة منفعة بمنفعة، مبادلة منفعة بمنفعة. قال أنا أدعك تنتفع بالسيارة لمدة معينة، وأدعك تنفعني بالحمل من هذا المكان إلى هذا المكان، هذا لا بأس به، هذا ما في شيء، لكن ليس من باب العارية التي يجر عليها المال. شاب بالغ كان مريضا، أفطر في رمضان 18 يوما ثم بعد ذلك توفي، هل لوالده أن يصوم عنه؟ لا يصام عنه، كان مريض ما وجب عليه، كان مريضا ما وجب عليه، لا يصوم عنه ولا شيء، حتى الكفارة ما يكفر عنه. نعم. يقول إلى أي حد يجوز إطالة شعر الرأس؟ كان صلى الله عليه وسلم تصل جمته إلى شحمة أذنيه، ولو وصلها إلى هذا المكان جائز. الصحابة رضي الله عنهم في ذاك الحين كانوا يتعممون، أما إذا ترك الجمة ولم يعتني بها أو تركها ولا يلبس على رأسه شيء كما يفعله بعض الناس فلا أظنه يستحسن، لأنه أخذ بعض السنة وترك بعضها. فإن ترك جمته كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعتم كما يعتم النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه فهذا لا بأس، وأما أن يتركها كما يفعل بعض الناس، ونرى أنهم يتركون شعورهم خلف ظهورهم من باب الزينة ومن باب إظهار كذا، فهذا من باب الفجور ليس من باب السنة. نعم. يقول ما رأي الإسلام في زواج المسيار؟ ما أعرف زواج المسيار ده، أنا كم مرة راح تشرحوه وأنساه. إيش معنى زواج المسيار؟ كان أراد الزواج السري هذا فما يصح، لأنه يفضي إلى منازعة. إيش مراد السري؟ هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي مالا للعلاج خارج البلاد علما بأن حالته تستوجب ذلك؟ لا تفعل، الله عز وجل هو الشافي. لو قال خذ هذا الخمر فإنه علاج لك لا يجوز، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإذا أراد الإنسان أن يستشفي بمرض أنزله الله فيه، والذي أنزله هو الذي يذهب به، فلا يتوسل إلى هذا المقصود بحرام، لا يفعل هذا ولا يؤجر عليه. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم.